ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفياتا ناجوا نقصور النون ساكينا وقديمه واضمم جيمه فتكملا وكسرا شيز فاضمم معا صاف وخلفه علا وامدد في المجالس نوفلا وفي رسول اليا يخربون الثقيل حز ومعدولات أنث يكونا بخلف لا وكسرى جدار ضم والفتح واقصر ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصال فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شفيه كملا وفي تمسك ثقل حالا وأموت تم لا تنونه واخفض نوره عن شاذا دالا ولله زد لاما وأنصارا نونا سماوات نجيكم عن الشام ثقيلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلالا وخفال ووحفا بما يعملون صف أكون بواو وانصيب الجزم حفلا وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عراف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقا تهللا وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل ونبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رض معي بيا وأهلاك من جلال.